مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. علمني. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج علمني. تحية إلى كل الذين يصنعون الأمل أينما كنتم في ربوع هذا الوطن العزيز أو خارجه. إذن في البداية نذكر بأهم فقرات حلقة اليوم من برنامج علمني. إن شاء الله سنتناول بالأساس موضوع أهمية إصلاح الاختبارات الكتابية في تكوين التلميذ وكيفية استغلال أوقات الفراغ خلال العطل المدرسية، خاصة بالنسبة لتلاميذ السنوات النهائية. سنتناول كل هذه المواضيع مع السيد المتفقد السيد رضا شقرون، متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في مادة الإنجليزية. في لمسة وفاة سنقدم تحية إلى كل المربين وإلى كل الذين ناضلوا من أجل أن نصنع الأمل من أجل مستقبل لأبنائنا وبناتنا. إن شاء الله سنستضيف المربية الفاضلة جميلة بن علي، أستاذة الإنجليزية التي أحيلت أخيرا على شرف المهنة. أيضا في فقرة أخيرة قصة نجاح نستضيف الدكتور عبد الباسط التواتي، وهو مثقف أيضا ورئيس جمعية طب وثقافة، وهو يقيم بمدينة المنستير. إن شاء الله ستكون له معنا إطلالة وسيتحدث عن مختلف مراحل مسيرته إن شاء الله المظفرة بالنجاح. إذن أبدأ باستقبال السيد رضا شقرون. مرحبا بك أستاذ وفي إذاعة نبزاوة. صباح الخير، شكرا لك سي صادق وشكرا لكل المستمعين، وأستأذنك ابتداء قبل كل شيء أن نترحم على أرواح شهداء الطفولة في تونس الذين قضوا يعني واستشهدوا. نعم. الله يرحمهم ويصبر أهليهم، وكان الله في عون الجميع. نعم الله يرحمهم. إذن أستاذ رضا، إن شاء يعني كيف يمكن أن نوظف حصص الإصلاح التي يعني يحضرها التلاميذ خلال طيلة هذا الأسبوع؟ كيف يمكن أن نوظفها من أجل أن تمرر جملة من الأهداف سواء كانت معرفية أو منهجية بالنسبة للتلميذ؟ لأن ربما لا أخفيك سرا أن الكثير من التلاميذ ربما لا يعطون لهذه الحصص يعني الأهمية التي تستحقها، باعتبار أن هذه الحصص يعني لا تقل أهمية عن الحصص العادية، حصص الدروس العادية التي يتلقى فيها التلاميذ جملة من الأهداف المعرفية ربما والسلوكية والوجدانية لذلك والمنهجية أيضا. لذلك أين نضع هذه الحصص الإصلاح الاختبارات الكتابية في ما ربما في المنظومة التربوية ككل، وما هي أهميتها بالنسبة للتلميذ؟ شكرا سي صادق على إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف بالذات. هو يعني هذا الأسبوع هو مخصص أساسا لإصلاح الاختبارات الكتابية، وفي الواقع موضوع مهم جدا، لأن لا يخفى أن التقييم أنواع، ومن جملة التقييم هنالك التقييم الجزائي معروف، وهنالك التقييم التكويني. نعم. ما يقع الآن هو عملية ما نقوم به في ما يسمى بالأسبوع المغلق، هو يعني عملية تقييم تكويني. نعم. فالمهم جدا، أنت قلت أنه الحصص هذه لا تختلف عن حصص الدرس العادية، أنا أقول لك بل هي ربما هي في الأهمية، ربما تأتي قبل حتى الدرس العادي، لأن ربما في الدرس العادي قد يقع التدارك الكم المعرفي يمكن تداركه حتى من الخارج، ولكن الإصلاح الاختبار الكتابي مهم جدا. لكن للأسف هنالك ثقافة ربما شائعة حتى عند الأولياء، وربما بعض حتى بعض المربيين ربما بعض الفاعلين التربويين يقول لك مش مشكل ولدي تنجم تمشي انت عندك قضيه باش تمز ولدك، مش مشكل خاطر وصل له اصلاح، ومش مشكل خاطر ويكتفي التلميذ ربما بجلب اوراقه فقط يعني، وحتى في طريقه السؤال يعني وقت اللي يرجع الصغير للمدرسه نقول له قديش جبت، موش وين انت اخطات وين، لان الوقوف على مكمن الخطا مهم جدا. لان وهنا ربما انت ذكرت يعني التقييم الجزائي والتقييم التكويني، ربما الرأي العام يذهب أكثر في اتجاه التقييم الجزائي باعتبار أن كل الامتحانات واضح يعني نعطوه ربما قيمة أكثر التقييم الجزائي، هو بإيجاز ربما نقوله الفرق معناه بإيجاز يعني التقييم الجزائي هو اللي ما يكونش وراه إصلاح، لو ما ثم حتى واحد تقريب صلحوا له مش صلحوا يعني عمل أحضر على عملية إصلاح الاختبار متاعها متاع البكالوريا، ورقة البكالوريا لم نأخذها، ورقة المناظرة متاع النفييم ولا السادسة ابتدائي لم نأخذها، لكن الفرض أو الامتحان أو التيست اللي تصير في وسط القسم ناخذ الورقة هذيك، وكما قلت هو يعني هنالك ثقافة كاملة، هنالك فكرة كاملة تقوم على استثمار الخطأ البيداغوجيا، توظيف الخطأ، بيداغوجيا الخطأ، بيداغوجيا الخطأ، هذه مهمة جدا، لأنه ارتكاب الخطأ هو رو مرات مهم جدا للمتعلم وللمعلم. نعم. لأن هي عملية التقييم. نعم. وهو وهذه أنت أدرى مني باللغة العربية ربما هي يعني عندها علاقة حتى بالتقويم، يعني تقويم تقويم النبل لما نسجموها كالحاجة. نعم. احنا مهم. نعم. جدا هنا باش نوقف على الخطأ هذاك الخطأ مرات، لأنه التقييم هو صحيح تقييم للتلميذ ربما، لكن هو تقييم كذلك للمعلم والمتعلم في نفس الوقت. بعد إنجاز الفرض وبعد إصلاح الاختبار الكتابي المتعلم يقف على أخطائه، وكذلك المعلم يقف على بعض ربما النقائص. مرات نكتشف بالتجربة، نكتشف أننا ربما المتلقي المتعلم قد استوعب مفهوما قد يكون استوعبه بالخطأ، ولكن ليس ذلك التلميذ فقط، مش كان التلميذ الضعيف، يعني التلامذة الكل في قسم كامل يجوا يعملوا لي خطأ في الرسم مثلا. نعم. نرجع عنك مربي ولا كأستاذ، نرجع من بعد نرجع للكراسة متاع التلميذ، نلقى النهار ذاك سبحان الله جل ما لا يسوى نلقى أني أخطأت في الرسم ذاك، أعطيت المعلومة هذه ولا أعطيت المعلومة ناقصة، مررت معلومة خاطئة، يعني تولي وقتها هو تقييم لي أنا كمعلم قبل أن يكون تقييم للمتعلم. نعم. وهو لتقييم أداء أو حول مفهوم معين أو حول انسحاب معين، انسحاب على مفهوم أو نظرية في ربما في ربما لم يتم استيعابها بالشكل المطلوب من قبل التلاميذ، وقد لامس ذلك من خلال إصلاح الفرض مثلا، يستطيع أن يبرمج ربما درس في المستقبل حول تلك النقطة أو حول ذلك المحور. يعني كما حكيت لك هو تقييم للمعلم كذلك. نعم. يعني يقول نعم. ما معنى أنه تلامذة الكل يجون تلامذة الكل نلقاهم معناتها كي جايبين أعداد متميزة في سؤال رقم 4 مثلا. نعم. القسم كامل هذا عملية جيدة، لكن بالمقابل مثلا في سؤال رقم 3 نلقى كل الفصل أخطأ في هذاك، نولي نشوف مواطن هو أداء هو تقييم أداء التلميذ وتحصيل الطلاب، ولكن كذلك هو للعملية كما قلت التعليمية بشكل عام، تعليما وتعلما يعني. نعم، وأستاذ رضا يعني مثل ما ذكرت يعني هي تقريبا نوع من الثقافة يعني سائدة عند الناس، يعني كيف يمكن أن نغير هذه الثقافة التي لا تعطي أهمية كبيرة لحصص الإصلاح هذا على مستوى كل المراحل أعتقد، يعني سواء كانت مرحلة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، يعني تقريبا حتى الرأي العام الشائع، حتى العائلات لا تعطي أهمية كبيرة للإصلاح. سي صادق، أنت على يعني أنتم بهذا البرنامج مثلا هو عملية، وخرجنا من نحكوا على الاختبارات الكتابية، معش نحكوا لها في مراكز تكوين في التربية والتكوين، ومعش نحكوا لها في قاعة مثلا المعلمين ولا الأساتذة، ولينا نحكوا عليها في الإذاعة. هذه قضايا، هذه مثلا هذه خطوة فرصة، هو خطر باش حتى تشيع ثقافة جديدة لابد لك من بعض الوقت. هنالك يعني حديثكم اليوم في البرنامج وحديثنا في البرنامج على الإصلاح، أهمية إصلاح الاختبارات الكتابية، هذا ربما قد يسمعنا الولي الآن ربما يقول لك والله من بعد هذا هو الهدف يعني من اختيار الموضوع. أقول لك في البداية أقول لك معناها مهم جدا، ربما بعد البرنامج هذا بعد يولي الولي يسأل أرانا كلنا معناها يعني في معناها في الحقل التربوي. نعم. ربما نهتم أجبت ولدي وين جزائي، وين ولدي أنت، وين أخطأت الخطأ هذاك، زعما علاش أنت عملت الخطأ هذاك. حتى مش بالضرورة نكون أني مثلا نفهم في الرياضيات أو الفيزياء أو غيرها، علاش ولدي أنت عملت الخطأ هذاك، ثم اللي فودي نولي حتى وحدي. نعم، الولي واللي يعمل تقييم، يقول لك لا والله راني ما انتبهتش، ولا لي راه المعلم من نهار الفلاني قال لنا هذه، لا ودي راه يقصد كذا، تكون وقتها العملية أو مثلا منظورة يعني سر أكثر من لازم، أو خلاها ربما يعني يبالغ في عملية المراجعة مثلاً، بالتالي مثلاً العدد كان سلبي، فالولي يعدل يعني من طريقة تعامله مع التلميذ في تلك ربما في الامتحان القادم وهكذا. كلمة وهذا هو الهدف هي. نعم. كلمة التعديل هي كلمة تقنية إجرائية نستعملها في الاختبارات أو في التقييم الجزائي. نعم. من يعدل؟ المتعلم يعدل والمعلم يعدل. نعم. يعدل في نسق في نسق العملية التعليمية. عملية التعديل قلت لك مهمة جدا، الناس الكل نعمل أن نقوم بعملية بعملية التعديل بعد الإصلاح. لأنه أستاذ حتى الولي يعني يقوم بالتعديل، لأن إحنا أساسا من خلال برنامج هذا جمهورنا أكثر أكيد من الأولياء، يعني من يستمع إلينا من الأولياء، يعني هنا نريد أن نبلغ هؤلاء الأولياء عن دور الولي في عملية تعديل مثلا في عملية المتابعة، متابعة المنظورين التلاميذ أثناء المراجعة، ما هي الأخطاء ربما التي وقع فيها هؤلاء الأولياء تجاه ابنائهم أو بناتهم. المعلم يجمع أدلة على تحصيل الطلاب في ولا التلاميذ في المدرسة، والولي كذلك يجمع أدلة على المنهجية اللي مشي بها، الاستراتيجية اللي مشي بها، ولده وبقى معناها سمحني بالعبارة يبومبردي فيه بال هو أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ لأن معناها وجينا نتيجة عكسية كم يعني. دونك نولوا نعدلوا في علاش وصلنا النتيجة هذه ولدي، علاش احنا علاش وصلنا لنا الاختبار وصلنا فيه في الطريقة هذه. دونك ولدي رانا احنا عملنا الطريقة هذيك، ولدي رانا قرينا بالطريقة هذيك اللي هي ربما ما كانتش ناجعة 100%، ربما هاي نبدل الاستراتيجي، ما عادش نصروا برشا في التحضير. نعم. والله هاي نروحوا ما بين المواد طريقة يعني. هو كما حكيت لك هي مهمة جدا باش من بعد التقييم هذا، خاطر مازال عندنا هي محطة من جملة محطات، فالتقييم المحطة هذه هو اللي خلينا نستعد وناخذ خطوات وإجراءات المحطة القادمة. المرة الجاية إذا كان إحنا معناتها كي ما لم نوفق مثلا في نتائج مثلا هذا الثلاثي، نولي نحكي على أولياء زدروا، فهمتني؟ نجمو نعدلو من الطريقة متاعنا، يعني نصيغ أساليب أخرى، وسائل أخرى، طرق أخرى ربما أثبتت فشلها في التجربة الأولى لا نقع فيها مرة أخرى. طبعا نعم. لأنه معناته من البديهي أن الفشل هو أن نعيد نفس العملية وننتظر نتائج أفضل، لكن نعود نفس الطريقة ما عدناش نجمه معناتها بالضبط. إذن شكرا أستاذ، ربما لنا عودة بعد حين يعني ربما للحديث عن كيفية استقلال العطل المدرسية بالنسبة للتلميذ، يعني كيف معناها نخليك ترتاح شوي، نخرج فاصل ونعود إن شاء الله. شكرا. 89.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا, ولم ومن لم يحب الحياة لم تنتظره الحياة والأمل. إذن كلنا أمل من خلال هذا البرنامج, نريد أن نرسل موجات من الأمل والطموح في كل أبنائنا وبناتنا التلاميذ. إذن نعود مع الأستاذ رضا شقرون, السيد المتفقد, متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في مادة الإنجليزية, لنتحدث عن موضوع استغلال أو كيفية استغلال أوقات الفراغ في خلال العطل المدرسية. يعني كيف يمكن أن نوظف العطلة المدرسية إضافة للترفيه واللعب الذي يمثل أمرا ضروريا بالنسبة للمتعلم, ولكن لا بأس أن يراجع وأن يبقى في تواصل مع مواده الدراسية, مع مختلف يعني المواد المدرسية, خاصة إذا كان هذا المتعلم في السنوات النهائية. إذن أستاذ رضا مرحبا بك من جديد, ولو نضع ربما المستمع في هل هناك ضرورة لربما استغلال ربما ساعات فراغ خلال العطل المدرسية؟ هل التلميذ مطالب بأن يبقى دائما في تواصل مع دراسته حتى خلال العطلة, أم أن كما يرى الكثيرون أن العطلة هي مجرد للراحة فقط؟ شكرا مرة أخرى. هو موضوع صدقا موضوع مهم برشا برشا وحساس ياسر, لأنه هو يحيلنا على مهارة للأسف هذه المهارة نفتقرها وما عندناش معناها في كما قلت مثلا تاع ثقافة, وهي ثقافة معنى اللاجستيون تاع الوقت, كيفاش تصرف احسن تصرف الوقت, كيفاش نتصرف في الوقت. هل هو العطله للترفيه؟ العطله للترفيه نعم. هل العطله عندها علاقه بموضوعنا السابق, هي مساله اصلاح الاختبارات الكتابيه؟ هي جينا بعد اختبارات, ما قلنا باش نعدلوا احنا الاوتار كما يقولوا, معناتها هي كذلك, هي معناها في صلب الموضوع هو حكاية الاستعداد لما بعدها. هي محطة, هي استراحة مقاتل إن شاء الله. ولكن الإشكال ربما الحقيقة هو بهذا السؤال تلامس إشكالا حقيقيا, هو كيف نوفق ما بين الدراسة, التحصيل العلمي, التطور أو التقدم يعني وإصلاح الخطأ ربما وتدارك بعض الأخطاء في المسار الدراسي, وكذلك مسألة الترفيه. وأن الترفيه هو في حد ذاته فيه في معناها فيه قراءات, فيه قراءات وفيه إشكال. هل قد يكون الترفيه يعني فيه تعلم؟ ولا يعلم الأطفال وهم يلعبون. نعم. هذه معنى. نعم. هل وقتها باش يجي المسألة الترفيه متاعنا, هل هو مبرمج ممنهج على أساس عقلاني, على أساس علمي, على وإلا هكذا يعني العطلة شنية معناتها العطلة بالنسبة للأسف لبعض الأولياء لربما اللي كنا الحقيقة في مثلا في القرى, يعني ما شنية العطلة؟ العطلة تنوض وقت ما تحب وتربد وقت ما تحب وتتفرج على التلفزة كيما تحب, يعني بالعكس ما يبنى خلال المرحلة السابقة الكلية قد يهدم بالعطلة. قد يهدم بالعطلة. نعم. يعني الحقيقة يعني قد تحدث نوع من القطيعة بالنسبة للتلميذ, وربما الحقيقة هو معناها الجيل هذا الحالي ربما يكون محظوظ, لأنه معناتها كاي صادف سي صادق وصادف راعي ديون في زاوة, ومعناتها كاي والناس تحكي على العطلة قبل ما كان استمع هذه, معناها كانت مسألة هكذا يعني معناها خبط عشواء بدون حتى برنامج. إذن هو التوفيق, والتوفيق ممكن نبحث عن كيف نرفه نعرف هذا الميل دون أن يعني يكون في يدخل مرحلة تاع ينسى الدراسة أو ينسى التعليم وينسى، هو التوفيق ما بين، وهو هذا الكلام ربما الحقيقة للأمانة نقوله كذا نظريا قد يكون سهلا، ولكن على مستوى التطبيق المسألة فيها صعوبات، فيها صعوبات لا يخفى، صعوبات ربما مادية، صعوبات حتى لوجستية ثقافية خاصة بالمنطقة. بعد تقول لي باهي يعني نحب ولدي يترفع في العطلة ونحب ما ينساش الدراسة، وين باش وين باش نهزه، وين باش يمشي، وين ثم يعني حاجة متاع ترفيه وفي نفس الوقت تكون ثم معناتها فيها نشاط، فيها أهداف، فيها يعني ربما أهداف واضحة ثقافية، ثقافية كبعض الأحداث الثقافية كالمسرح مثلا أو دور الشباب أو دور الثقافة، يعني من خلال الاطلاع التلميذ على حدث ثقافي معين قد تمرر لهذا التلميذ جملة من الأهداف، يعني أهداف معرفية أو ثقافية أو ترفيهية. نعم، لأجل ذلك خلينا نحكي نظريا ما هم بعد شوفوا ما هو واقع. لأجل ذلك يجب ألا تنعزل المدرسة عن محيطها. نعم، مفروض في المدرسة معناها تكون منفتحة على المحيط نتاعها. نعم، كما مش عارف ربما ما نكونش سبقتك للمسألة اللي عندنا في دوز معناتها كايا، وفي تو في العطلة البرنامج اللي عاملينه بالمناسبة نحيي جمعية قدماء مع دوز الحقيقة الذين أسسوا برنامج ومعناها معناها تنظيم دروس دعم، لتنظيم دروس دعم خلال العطلة. نعم، وهنا معناتها كايا في اتصال بما ذكرت سي صادق أنه كيفاش خاصة التلامذة نتاع معناها السنوات النهائية، السنوات النهائية. نعم، واللي يستعدوا للمناظرة حتى إذا كانوا في التاسعة ولا في السادسة. نعم، الترفيه نتاعهم لازم يكون كنترولي ممنهج، ممنهج وعلى أساس صحيح. نعم، ما نضغطوش عليهم برشا لكن ما نسيبوش الحبل على الغارب، نخلوا العباد معناتها هكايا ينجم يكون هو راهو ترفيه وقت نهز تلميذ من معهد معين يمشي لمعهد آخر، وتلميذ من معهد معين شو نظموا له يوم مفتوح مع أساتذة أخرين، هو هذاك هنا نوع من الترفيه هو في ذاك، ولكن كذلك فيه نوع مش يكون معناها فيه تحصيل دراسي اللي هو طبعا يبقى شغلنا الشاغل وهدفنا معناها ما نجموش ننسوه اللي نترقلها في كل معناها مرحلة. نعم، أستاذ رضا شقرون شكرا على كل ما تفضلت به من معطيات ومن معلومات، وإن شاء الله ستكون لنا ربما لقاءات أخرى في المستقبل في خلال هذا الفضاء الإعلامي المباشر عبر إذاعة نبزة وأف أم. أشكرك صديقي شكرا جزيلا، ونخرج تفضل تفضلي. على كل مشكور، بارك الله فيكم. أي، وشكر لإذاعة نفسها، ونحب قبل أن ننهي معكم يعني نحب أن نسلم على الأستاذة جميلة. فهي زميلة وهي منا في الخدمة، وأستاذة في إنجليزية. نعم، وكذلك نسلم على سلمولي عليه سي تواتي، سي عبد الباسط تواتي، ومعناتها دكتور دكتور عبد الباسط تواتي، سلموني عليه. نعم، إن شاء الله. شكرا، إن شاء الله. شكرا، شكرا لكم، شكرا للقاء. لمسة وفاء. لمسة وفاء. إذن في ركن لمسة وفاء سعيد وباستقبال المربية الفاضلة هذه التي قدمت الكثير للتربية والتعليم الأستاذة جميلة بن علي. مرحبا بك أستاذة. مرحبا بك خويا صادق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا يعني منذ أيام قليلة تم تكريمك من قبل الأسرة التربوية بالمدرسة الإعدادية الحصري بيدوز تتويجا لمسيرة حافلة بالعطاء قدمتيها خلال عشرات السنين يعني وانتقلتي فيها من مؤسسة إلى أخرى وساهمتي يعني في تكوين أجيال وأجيال. يعني لو يعني تحدثين ربما على مختلف مراحل هذه المسيرة. شكرا أخوي صادق. شكرا العفو. وشكر موصول إذاعة نفزاوة العفو على الاستضافة وعلى لمسة الوفاة هذه. نعم. ملاحظة صغيرة فقط بالنسبة للتكريم. التكريم الرسمي يوم 16 مارس إن شاء الله نهار السبت إن شاء الله. إن شاء نعم. الله نعم. أما بقى تكريم آخر من تلامذتي في ديسمبر والتكريم من زميلاتي. نعم. كرموني تلامذتي في خضم الحضور المتقطع للتلامذة في ديسمبر ما شاء الله عليهم. وكرموني زميلاتي سيدات الحصري تكريم راقي فعلا يليق بهن وبرفعة مكانتهن عندي. أما التكريم الرسمي مازال إن شاء الله إن شاء الله يوم السبت 16 مارس إن شاء الله بعددية الحصري الساعة الرابعة إن شاء الله. نعم. يعني طبعا التكريم هو قيمة مهمة يعني بالنسبة للمربي على اعتبار أن فيها لمسة معنوية ورمزية لمسيرة طويلة من التعب ومن التقديم الكثير من ربما صحته ونفسيته طيلة يعني الأيام أو سنوات العمل المضنية سنوات العمل الصعبة أحيانا والشاقة. ويعني لو تحدثين عن مختلف هذه المراحل ربما انطلقتي متى بالضبط انطلقتي في التدريس وما هي المؤسسات التربوية ربما التي انتقلتي فيها ودرستي فيها. نعم فعلا التكريم هو فعلا اعتراف بالجميل خويا اعتراف بالجميل يسدر صدر المربي ونسيه التعب فعلا. بالنسبة لمسيرتي المهنية. نعم. مسيرتي المهنية تواصلت ما يفوق 35 سنة. ما شاء الله. الله يخليك خوي. ساهمت في تربية أجيال وإن شاء الله نكون قد وفقت إن شاء الله. أكيد. الانطلاقة كانت سنة 1982 من المعهد التقني بقبلي. نعم. اسمه الآن معهد ابن سينا. نعم. درست اللغة الفرنسية وأنا كما تعرف اختصاصي لغة إنجليزية. نعم. بعد سنة انتقلت. بديت سنة 1982 بعد سنة انتقلت لمعهد دوز وكان جدول التدريس بالتناصف بين الفرنسية والإنجليزية يعني والعام اللي بعده وحتى تقعدت يعني في السنوات الأولى نظرا ربما لعدم توفر الإطار الكافي كنت تدرسين يعني مادة لم تكن في اختصاصك يعني الفرنسية فعلا. نعم. لعدم توفر الإطار الكافي فعلا. نعم. وكانت في بدايات تدريس الإنجليزية في معهد دوز وأوقات تدريس يمكن ما تكفي جدول كامل كملوا لي باللغة الفرنسية وقتها. نعم. درست اختصاصي كما قلت لك حتى لين تقعدت الآن مع السنوات السنة الأولى والثانية مع الفرنسية وبعد مع الإنجليزية. درست في معهد دوز من السنة الدراسية 83-84. نعم. للسنة الدراسية 93-94 يعني تقريبا 10 سنوات. تخللت 3 سنوات في سلطنة عمان. نعم. من سنة 89 سنة 91 نعم. في نطاق تعاون فني هذه. بعد تجربة عمان درست 3 سنوات بمعهد دوز. نعم. من 91-92 ل 93-94. نعم. بعد انتقلت لمعهد العهد الجديد بدوز. درست عامين غادي 95-96. بعد رجعت لمعهد دوز لسنة سنة واحدة. وبعدها انتقلت لإعدادية الحصري بدوز منذ إنشائها سنة 1997 حتى تقاعدت هذه السنة 2018. يعني تقريبا يعني درستي كل السنوات يعني سواء المرحلة الأعدادية أو الثانوية؟ فعلا من سنة أولى سابقا أولى ثانوي اللي هي سابع أساسي تو نعم. إلى البكالوريا الكل مريت بهم. نعم نعم. يعني إجمالا أخويا صادق درست عام في قبلي سنة في قبلي 9 سنوات محدوز نعم 3 سنوات بسلطنة عمان نعم سنتين بالعهد الجديد 21 سنة وتحديدا 3 شهور بإعدادية الحصري. نعم ما شاء الله المسيرة. ما شاء الله يعني مسيرة طويلة وكبيرة وحافلة إن شاء الله بالعطاء وبالمثابرة وبالجدية. نعم الحمد لله أخوي الحمد لله. إذن أستاذة جميلة ربما يعني طيلة الحقبة الطويلة هذه من السنوات التي عملت فيها في مجال التعليم الأكيد أن التلاميذ تغيروا، يعني كيف ربما ترين تلاميذ الأمس تلاميذ الثمانينات والتسعينات ربما بتلاميذ اليوم؟ والله التلاميذ الثمانينات والتسعينات تلاميذ ذلك الزمن الجميل كما سميناه. نعم. وفعلا كان زمنا جميلا بالعلاقة هذه كان بين المربي والتلميذ. نعم. علاقة فعلا كان عندها عبق خاص. نعم. علاقة مبنية على الاحترام والنقاء النقاء الصفاء. نعم. والمحبة. نعم. وفعلا هي تسمية الجيل الذهبي في محلها. نعم. والله استمتعت بتدريسهم وقتها والآن يعني استمتع يعني بوفائهم حتى على مستوى المستوى الدراسي يعني والعمق عمق التلميذ وباعتبار أن نموذج التلميذ سابقا كان تلميذا مثقفا كان تلميذا قارئا أذكر أننا كنا نأتي إلى مكتبة المعهد ولا نجد فيها كراسي نجلس على لليجور يعني في الخارج لنقتني كتاب ونقرأ جزء من الكتاب يعني النموذج هذا النموذج يعني هل ما زال إلى اليوم يعني ربما في تلاميذ اليوم وهل يمكن أن تحسين هؤلاء التلاميذ يعني ربما لاسترجاع ذلك الزمن الجميل؟ هو فعلا المستوى تدنى. نعم يعني من بداية الثمانينات الآن مستوى تدنى لكن المسؤول راه مش التلميذ فقط ترى عدة عوامل ساهمت عدة عوامل منها البرمجة الدراسية في حد ذاتها. نعم وحتى المحيط الاجتماعي أكيد نعم الشارع الإعلام ثم زوز عوامل العامل الأول أن بعض وسائل الإعلام ساهمت للأسف في تشويه صورة المربي وأحيانا حتى شيطنته. نعم صورت على أن إنسان جشع طماع أناني عديم الإنسانية لا وطني هذا الكل كان عندها وساهم في اهتزاز صورة المربي عند التلميذ. نعم وهذا طبعا أثر وإلا ساهم أيضا في عزوف التلميذ على الدراسة في حد ذاتها. هذا عامل مهم جدا توف نعم. وقتنا الحاضر موجود. نعم إضافة عامل آخر ارتفاع نسبة البطالة تو عند حاملي الشهادات الجامعية. نعم ربما كان عامل إحباط عند العديد من التلامذة. نعم عند العديد من التلامذة خلاهم فعلا عندهم عزوف على الدراسة. لكن ديما تبقى نسبة من التلامذة نشبهها بالتلامذة الجيل الذهبي اللي هي أقلية كانت أغلبية في السابقة متو أقلية لكن موجودة الحمد لله زالت موجودة. نعم فيها الحرص على الدراسة. نعم. فيها الاحترام فيها الصفاء فيها المحبة فعلا موجودين الحمد لله. فعلا. لكن الجيل الذهبي عنده بصمة فارقة فعلا أكيد على كل حال نحن دائما نتوق إلى الأجمل وإلى الأفضل ولما لا ربما يعاد الزمن إلى ما هو أجمل مما سبق لأن كل الأطراف لو كل واحد يقوم ربما بمسؤوليته تجاه سواء العائلة أيضا مهمة بالنسبة للتلميذ الإعلام أيضا الدولة سلطة الإشراف أيضا مهمة باعتبار أن هي التي ربما توجه التعليم الملائم أو الإعلام الملائم بالنسبة للتلميذ الذي يستهلكه التلميذ الذي يفيده الذي ربما يدفعه إلى نحو الأفضل في مستواه الدراسي أو في تحسين نتائجه ولما لا أيضا الجانب الاقتصادي، تحدثت عن بطالة ذوي الشهادة العليا أيضا، لو تحل هذه القضية ربما سيصبح. وكما كنا نحن يعني في السابق الثمانينات عندما كنا ندرس كان التعليم مصعد اجتماعي، كنا نحلم أننا سنصبح أساتذة وأطباء ومهندسين إلى غير ذلك. يعني لما لا تعود تلك الأيام يعني على نفس الوتيرة وبنفس الشكل وربما أفضل وأجمل. وأترك لك يعني الكلمة الأخيرة أستاذة في هذا التكريم المعنوي الذي أردناه عبر موجات إذاعة نبزة وأفهم. أرجو فعلا إذا توفرت العام اللي ذكرت أنت الكل أتوكو إلى عودة ذلك الزمن وذلك المستوى الراقي للتلميذ. نعم. على جميع الأصعدة، علما وخلقا وأدبا على جميع الأصعدة. نعم. قاعدة نحس فيه، نلمس فيه حاليا في الواقع وفي العالم الافتراضي اللي نتعامل به الآن. نعم. وفاءة تلامذة، رقية تلامذة. نعم. والله راه أخي من الزمن هذا ومن الزمن الآخر موجودين من الاثنين. نعم. لكن كما قلت لك النسبة تختلف. نعم. خط النسبة تختلف. نعم. شكرا أخي على الاستضافة هذه، سعدت جدا بلقائكم. لا شكرا على واجب. نعم. وعبر إذاعتكم لو تسمح لي. نعم. استفعال لجميع الزملاء والزميلات للتلاميذ القدامى والجدد والجميع معارفي أنهم يشرفوني بحضورهم إن شاء الله يوم التكريم يوم 16 مارس 24 إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بطول العمر أستاذة. الله إن شاء الله تكوني موفقة في بقية مسيرتك المهنية. شكرا جزيلا أستاذة جميلة بن علي على ما تفضلت به، وتحية لك وإلى اللقاء. إذن هكذا كانت لمسة الوفاء مع الأستاذة جميلة بن علي. إذن أردناها لمسة معنوية ورمزية في حق مربي قدم الكثير من أجل التعليم ومن أجل التربية ومن أجل بناء أجيال قادمة. إذن نخرج فاصل ثم نعود. Man. إذن أهلا بكم من جديد في برنامج علمني في قصة نجاح. هذا اليوم سعداء بأن نتعرف على قصة الدكتور عبد الباسط التواتي، وهو طبيب مقيم في المنستير، فوتوغرافي ورسام ورئيس جمعية طب وثقافة. إذن سعداء بأن نستقبل عبر الهاتف مباشرة الدكتور عبد الباسط. الدكتور أهلا وسهلا. أهلا بك خويا، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ولاد البلاد في نفزاوة وفي تونس كاملة. شكرا. أهلا وسهلا. إذن طبعا دكتور، في هذا الركن من البرنامج قصة نجاح نريد أن نتعرف على أهم مسيرتك، سواء المهنية باعتبار أنك تجمع تقريبا بين النبوغ العلمي، ما شاء الله أنت طبيب، و أيضا الإبداع الثقافي من خلال يعني أنك رسام وكذلك رئيس جمعية طب وثقافة. شكرا أخي. صحيح أنا خريج كلية الطب بالمنستير، أنا طب اختصاص طب الشغل، إلى جانب الطب درست فنون جميلة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، وتحصل على شهادة الماجستير للفنون المرئية، وكذلك أيضا حاليا بصدد إعداد رسالة الدكتوراه إن شاء الله. ما شاء الله يوفقك. تحصلت مؤخرا على دبلوم المعالجة بالفن، ودبلوم العلاج بالفن من المعهد الكندي للعلاج بالفن، تابع للمؤسسة الكندية للعلاج بالفن. ما شاء الله. ايضا مؤسس ورئيس جمعية طب ثقافة فن، وهي جمعية طبية ثقافية وايضا اجتماعية، وقامت بعديد الزيارات الميدانية سواء السوق لحد او دوز او عديد المناطق النائية، في سواء في ولايه قبلي او توزر ولا تطاوين، وكذلك ايضا في القصرين وسيدي بوزيد. نعم دكتور، لو نعود ربما الى بداياتك الدراسية، طبعا انت ابن سوق لحد، يعني تقريبا دراستك الابتدائية كانت في احدى مدارس سوق لحد. صحيح، انا في الابتدائي درست في المدرسة الابتدائية بالمنشية. نعم. تسمى الان هي مدرسة سنين مارس. نعم. ثم المعهد الثانوي بقبلي، المعهد الفني نسينا، وبعدين تحصلت على شهادة البكالوريا في قبلي، ثم انتقلت الى دراسة الطب في كلية الطب بالمنستير. نعم نعم، يعني وبالنسبة للنشاط الثقافي، يعني هل انطلق مع المرحلة التلمذية؟ ربما كما نعرف أن كانت الساحات التلمذية سابقا كانت يعني حافلة بالحراك الثقافي، بنوادي المسرح، نوادي الموسيقى، نوادي السينما، الشعر، القصة، يعني هل كيف يمكن تحدثنا يعني عن تلك الفترة التي عايشتها خلال مسيرتك التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية؟ شكرا. بالنسبة للمرحلة الابتدائية والثانوية كما حكيت يعني في قبلي في البداية كنت نمارس الخط وكنت أقوم بجداريات، نتفكر في سبل حد جداريات إشهارية وكذلك الخط العربي. كنت أيضا معجب بالمرحوم وأستاذنا هو الأستاذ صالح رزق، أيضا بالفنان والمبدع جميل دراويل، تأثرت به في الفترة هذيك برشة خاصة في الخط والكتابات الحائطية اللي كان يقوم بها. وكنت كما حكيت يعني منذ الصغر كنت نحب الفن وكل ما هو رسم وفن تشكيلي وخط عربي. وما تنساش اللي بيئتنا الحمد لله غاديك الصحراء والواحة كلها ملهمة لكل ما هو إبداعي، وبقات هذيك الرواسب اللي متأثر بها حاليا ديما يرجع الإنسان بحنينه سواء الواحة في المنشية في سوق الحد ولا في قبلي ولا غيرها من المناطق متاع بلادنا الجنوبنا المعطاء والغني بكل ما هو إبداع وثقافة وفن. وطبعا كما ذكرت يعني القبلي الحمد لله يعني غنية بالإبداع بكل أشكال الإبداع وأصناف الإبداع، سواء كان شعر، وربما عندك فكرة على ما يجري من مهرجانات مختلفة سواء في الشعر الشعبي. هل خامرتك ربما رجوع إلى مشاركة في إحدى هذه ربما المناسبات الثقافية من خلال تنظيم معرض للرسم مثلا، أو المشاركة بأي حدث أو بأي مساهمة أو أي نشاط ثقافي ضمن هذه التظاهرات الثقافية التي تشهدها قبلي على مدار السنة؟ شكرا. انا في الحقيقه صديقي انا متواصل مع البلاد يعني يعني حتى كجمعيه شاركنا في المهرجان الفرح الافريقي او عدد المهرجانات. في المعارض ايضا قمت بمعارض الفنون التشكيليه وخاصه في سوق لحد. لكن دائما في تواصل تعرف بحكم الخدمه سواء انا او الدراسه، يعني لو مثلا تجيني دعوه مرحبا، لكن بحكم الظروف سواء دراسية وأنا لحد الآن ما زلت نواصل إن شاء الله في نحضر في رسالة الدكتوراه أو في البحث في مجال العلاج بالفن. لكن ديما إن شاء الله موفق، خاصة كي تبدأ المعارض تبدأ منظمة بالمسابقة. أنا أيضا إلى جانب المعارض على المستوى الوطني عندي مشاركات دولية، سابقا شاركت في سواء في المغرب أو في مصر أو غيره، ولكن على استعداد ديما تبقى بلادي راهي، راني ديما نبقى ولدي. أكيد. وهذا علاش دكتور يعني أخذناك اليوم في البرنامج، يعني باعتبار أن مسيرتك الحافلة بالعطاء هذه الغنية الثرية بمختلف الأنشطة سواء كانت علمية طبية أو فنية وثقافية، إذا أردناها أن تكون قصة نجاح فعلا وتكون ثمرة، تكون عبرة ربما لمن يستمع إلينا من التلاميذ. وهذا هو خلفية هذه الفقرة، هو أن نطلع مستمعينا على قصص نجاح، على مسيرات، على أشخاص يعني استطاعوا أن يشقوا طريقهم نحو التميز ونحو الإبداع. إذن أنا صديقي عجبتني الفكرة متاعكم ويعطيكم الصحة، وراه أنا بالنسبة سواء للأطفال ولا الشباب راه ديما الإنسان يقرأ. أنا في العمر هذا توا فوق 50 وما زلت ندرس، ما عنديش حتى قلق. حتى كي مشيت نقرأ في الفنون الجميلة عادي، يعني قريت مع أصغر مني بحوالي 20 سنة، لكن ما تقلقتش. المهم أن الإنسان يواصل في دراسته ويكون عامل فيه كيف، يعني مش ما ينجمش يكون أنا كملت حياتي ولا انتهيت. لا، أنا مؤخرا في التربص اللي قمت فيه ومشيت والحمد لله يعني عديته بنجاح واخذت الدبلوم كما حكيت لك، العلاج بالفن هو دبلوم كندي. الأستاذ اللي أشرفت على التخرج متاعي هي ليسيل بروس، وهي كندية عمرها 87 عام صديقي. ومن المقولات اللي تعجبني تقول on peut commencer notre vie à 70 ans ou même à 80 ans، يعني نجم نبدأ حياتنا في 70 و80. يعني تصور تعمل يوميا مدة أسبوعين من 9 صباحا إلى 6 مساء. نعم، وهي تعمل ولا تكل العمر. يعني العمر الطموح متاع الناس. نعم. يعني في عمر 87 عام وهي ما زالت تدرس، يعني هذه رسالة، هذه رسالة يعني وهذه عبرة للوليدات متاعنا ولا الأولياء. نعم. يهتموا وراه الجانب. أنا ديما نتحدث سواء. نعم. في وسائل الإعلام ولا في المحاضرات ولا في الدروس اللي نقدمها. نعم. راه الطفل هذاك الكنز متاعنا. نعم. ونهتموا احنا أول كور يعني أول درس عملناه في المحاضرة في الدراسة الأخيرة attachment in born يعني العناية بالصغير تبدأ من فترة الحمل. نعم. وهذه رأي مهمة جدا نهتم بصغارنا. راهو أنا دائما أقول أن الطفل مبدع لا يمكن أن ينحرف، طفل مبدع لا يمكن أن يذهب إلى الإرهاب. نهتم برشا بصغيراتنا سواء نبدأ من الأسرة، ما بقاوش ديما نلوموا على المؤسسات الخارجية، نقربوا لصغيراتنا. المدرسة الكندية في العلاج بالفن مشيت لحاجة اسمها التاشمنت وهو التعلق. يوميا واحنا نحكوا على التعلق، يعني كي تقرب أنت صغيراتك ليك وولادك ليك وعائلتك ليك ترتاح ويرتاح هو، الخاطر هو يحس بوجوده. وأنا بالمناسبة هذه نحاول ونضغط ونقص أكثر ما يمكن من السوايع زايدة. راهم مسخفين لأولادك باش نشوف فيهم. نعم. أنا نستغرب كيفاش تلميذ يقرأ 5 سوايع. نعم. صدقني أنا المرة الأخرى وإن شاء الله تكون مناسبة أول فرصة باش تقابل معها مع السيد وزير التربية باش نشبد له هذا. راهو أنا كطبيب ولا فنان ولا كمعالج بالفن، راهو صغيراتنا باش يمشوا ضحية. ونزيدوا أحلى نتأثر عليهم ونزيدوا لزيديد كيفاش صغير كيفاش تحبه باش يتكون شخصيته. راه في الدول الأوروبية ولا في الدول الغربية ولا في كندا ولا في أوروبا ما يفوتش 4-5 سوايا. راهو اللعب ضروري، ما يلزمش نحتقروا اللعب عند الأطفال، يلزموا يلعب ونقص عليهم أكثر ما يمكن من هالوسائل هذه، خاصة هلا طبعا اللعب المتابع دكتور وهالإلكترونيك. طبعا نصيحة يعطيكم الصحة كوسائل الإعلام، وأنا راني جوتيان بون في دور وسيلة الإعلام. وبرافو كي تجبدوا هكا تجارب الناس أخرى. أنا واحد من الناس ما نعتبرش روحي تجربة كبيرة قدام اللي تشوف فيه، قدام تشوف الناس المبدعين الكبار. والحمد لله كيبدو هذو ما راهو مرجع للوليدات متاعنا وخاصة في بلادنا. نعرف الظروف صعيبة، نعرف لو كان قارن أنا مثلا اللي هنا في المستير ولا في الساحل ولا الوليداتنا في قبلي غديكا في سوق لحد ولا في دوز وكيفاش الطقس يعني أمس كيفاش عندكم الريح وكيفاش، لكن هذاك راهو يكون شحنة باش يكونوا هما يقدموا اهتمام برشا حاجتين ديما بالنسبة للصغار. حاجة أولا اهتمامهم بالرياضة. نعم. الحاجة الثانية هي بالفن وبالثقافة. يعني مش بضرورة ولدك انت بيها تشوفه في التلفزيون. أنا نتفكر الوالد الله يرحمه كان يهزني نمشي للغابة، يعني بلغتنا احنا يسموها الثانية، يهزني وهو اللي حببني في الثقافة. نمشي معه ويبدأ يقرأ لي التحسين وأنا في الابتدائي. نعم. وكانت فكرته هو أني نقرأ، أنا نتفكر كتب تحسين ويبدأ يقرأ لي فيهم، لكن هو كان باش يعلمني القراءة باش يحببني في الكتاب. يعني تصور أنت في البداية تقرأ له تحسين تبقى به، لكن هي كانت عنده بيداغوجيا، كانت نظرة مستقبلية. وبالمناسبة هذه نطرح نستأذنك باش نطرحها مع الوالد نتاعي على خاطر هو النبراس نتاعي إن شاء الله ونحب يعني يحببني فيه وقت البعدين. تو عرفت قيمة أن كيفاش أنت ولدك تحببه في القراية تجيبه يقرأ حتى ما يفهمهاش الحكاية. لذا نصيحتي ليك كولد بلاد، نعرف ظروفنا صعيبة في البلاد، أما اهتموا برشا بصغيراتكم، سيب عليكم من هالمشاكل اللي تيدوا. مش بالضرورة راهو ولدك الكل يلزمهم يجيوا الأولين في القراية، عليه الناس كلها تتقلق. يلزم ولدي يجي، لا خليه. راهو في الدول الأوروبية أنا عندي زميلي كان في ألمانيا جاب حدايا حتى في الانتدابات يشوفوا مش بضروري يكون عنده دزويت في المات ودزويت في الفيزيك وممتاز جدا. الدول الأوروبية تشوف شنو عنده من أنشطة ثقافية، شنو عنده من أنشطة علمية، شنو عنده من طاقة متاع وين يفرغ الشحنات متاعه باش يكون إنسان متزن نفسيا متزن اجتماعيا. هذا اللي نوج عليه، خاطر الإنسان يبدأ متزن يبدأ ناجح سواء خلطه ولا ناجح اجتماعيا. يعني كلما كان متوازن في نفسيته مع الأسف سواء في الجنوب ولا في الساحل ولا في تونس كاملة. أرى اختر صديقي ما يعيشوا فيه توا. نعم. يعني كيفاش وليدات صغار تتذكر حادثة سوسة الأسبوع اللي فات، يعني 12-13 عام تلامذة في الابتدائي يوصلوا يستعمل يوصلوا للمخدرات ولا غيرها. راهو أفيون باقي نشوفه. نعم. نعم نعم فعلا فعلا دكتور عبد الباسط تواتي، شكرا لك على كل ما تفضلت به من معطيات ومن معلومات. إن شاء الله ربما ستكون لنا معك مصافحات أخرى في المستقبل. شكرا صديقي وإلى اللقاء. الله يخليك. كلمة أخيرة يا أخوي، أنا كرئيس جمعية مرحبا ديما راني دائما أقول هذا، جمعية طب ثقافة فن في المنستير أي حالات إنسانية ولا عند مرض ولا أي حاجة الجمعية راهي تهتم بهم، وراهو على مستوى الصحة العمومية مش في القطاع الخاص. مرحبا بهم. وفي الأخير تحية لأصدقائي وأحبائي وكلكم في البلاد, وديما راني ولد قبلي ولد سوق لحد حتى نعيش في الساحل لكذا كان نبقى ديما ولد البلاد. مرحبا بكم وشكرا لهذه الاستضافة. مرحبا بك وشكرا وإلى اللقاء. إذن شكرا للدكتور عبد الباسط التواتي, وهو طبيب ابن المنطقة ابن سوق لحد, طبيب مقيم في المونستير, وهو فنان فوتوغرافي ورسام ورئيس جمعية طب وثقافة وفنون. إذن آخر نغم ونعود. إذن مستمعين الكرام، هكذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج علمني. أود أن نشكر كل الذين ساهموا معنا في تأثيث حلقة اليوم، كل الذين شاركونا في أحد الفقرات سواء كان بالحضور المباشر أو عبر الهاتف. الشكر الكبير أيضا إلى صديق برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج وكانت له لمسات الهندسة الصوتية. شكرا لكل من تابعنا سواء كان من ربوع ولاية قبلي الجميلة أو من تونس الحبيبة أو من خارج أرض الوطن. أشكركم جميعا وتحية لكم جميعا الصادق الطيب، وإلى اللقاء.